الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في ابواب سجود التلاوه والشكر مر معنا ايها الاخوه الكرام الباب الاول، باب مواضع السجود في الحج وصواب المفصل، وبلغت 15 موضعا، وذكرها مرتبه. وحكم سجود التلاوه الاستحباب، ولا يشترط في سجود التلاوه ما يشترط في الصلاه من طهاره واستقبال قبله وتحري وقت الكراهه وما الى ذلك. الباب الذي يلي هذا باب قراءه السجده في صلاه الجهر والسر. يعني كيف؟ لو ان الامام قرا السجده في السريه ماذا سنفعل؟ طبعا كون يقرا في الجهريه امر سهل يسمعه الناس، لكن الاشكال ان يقرا في السريه. الجهريه سهل، هم يقرا يستمعينهم ويعلمون ما موجب السجود. المشكله لو سجد التلاوه في السريه الناس يظنون انه سجد الركوع، نزل الركوع وقفز مباشرة على السجود، هذه المشكلة. فهمتني؟ ولذلك في ذات مرة أذكر أن إمام الحرم السرية بارك الله فيكم أراد أن يسجد فأظهر الآية، مع أن صلاة سرية عشان يعرفوا أنه هيسجد. وممكن برضه بعض الأئمة عندهم فكر كويس، لو مثلا هيسجد في صلاة سرية قبل الصلاة ما يكمل يقول أنا هسجد كذا وكذا فيتنبهون. والله وايضا تعلمون برضه مش كل الناس بيصلوا وراء الامام في المسجد، في طابق ثاني وفي طابق كذا وفي طابق كذا وفي ملحق ما بيشوفوش الامام. ممكن يقول الله اكبر من السجود وهم يعتقدون الله اكبر للركوع، وبيحصل مشاكل. ولذلك في بعض المساجد انا رايت في بعض المساجد في دمياط عاملين شاشه للطابق الاول الثاني الطابق كذا، شاشة عرض بتكشف الإمام بتفهمهم ده لا ركع لا سجد لا كذا، هم ينظرون. صحيح لها فائدة من هذه الناحية، وإن كان فيها تشويش أحيانا ويعني تشغل مصلي أحيانا. طب خلينا نشوف، لأن أبا حنيفة رحمه الله كره سجود التلاوة في السرير من هذا القبيل. خلينا نشوف عن ابي رافع الصائغ قال صليت مع ابي هريره العتمة العشاء يعني فقرا الى السماء وانشقت. فما فيش اشكال لو هي صلاه جهريه، الاشكال في السريه هي اللي بتحصل بين المشكله. فسجد فيها فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فما ازال أسجد فيها حتى ألقى، متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قوله فسجد بها في رواية للبخاري فسجد بها والباء ظرفية. قوله فقلت ما هذه؟ قيل واستفهام إن كان، وكذا وقع في البخاري عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة ألم أرك تسجد؟ وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار. وبذلك تمسك من رأى ترك السجود التلاوة في الصلاة، ومن رأى تركه في المفصل. وإجاب عن ذلك أن لأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن بن عوف، خلي بالكم النقطة يا ابني، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، هو مشهور دلوقتي عن أبي هريرة من التابعين، يقول بأن أبو رافع هذا صحابي والذي أعرفه أنه كان من خدام النبي عليه الصلاة والسلام ومواليه، وأبا سلمة لم ينكر على أبي هريرة بعد أن علمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتج، ولعل أبا رافع هذا الصائغ أيضا يكون آخر غير الذي ذكرت له، ينظر إن شاء الله. قال: ولا احتج عليه بالعمل على كلام ذلك. قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بعده؟ يعني أي عمل لابد أن نستند فيه إلى شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء قول صحابي يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام قدمنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، لأن ظاهر السياق أن السجود صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، وفي الفتح أن في رواية أبي الأشعث، الفتح على فتح الباري للإمام بن حرب بن هذا، أن في رواية أبي الأشعث عن معمر البصري بأن سجود النبي عليه الصلاة والسلام فيها كان داخل الصلاة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. وذهب الأهلي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإذا فعل فسدت. شوف كيف، وذهب الأهلي والقاسم والناصر والمؤيد بالله رحمه الله إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن فعل فسدت. واستدل عليك بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو علينا الصورة. زاد ابن نمير في عن ابن عمر انه قال: كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقرا عليه الصلاه. زاد ابن نمير في غير الصلاه: ويسجد ونسجد معه حتى لا يجد احدنا مكانا لموضع جبهته. وفي مسلم عنه انه قال: ربما قرا رسول الله عليه الصلاه والسلام القران فيمر بالسجده فيسجد بنا حتى اذا ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه بغير صلاة. والحديث في البخاري بدون قول بغير صلاة كما سيأتي. وهذا تمسك بمفهوم قوله بغير صلاة، هو لا يصلح الاحتجاج به. الصواب أنه مشروع ومستحب سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء يكون في الجهرية أو في السرية، لكن في السرية يراعى هل سقع الالتباس، هل سقع اضطراب الناس، ينظر الإمام في هذه المسألة. قال: لأن القائل بذكر بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع بها السجود المذكور، وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما في حديث الباب وحديث ابن عمر نفسه الأهل. وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة ما في سجدة في الصلاة السرية والجهرية كما روي عن مالك، أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد يعني ابن حنبل. وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل بالكتاب لا ريب فيه. طيب السجدة معناه رواه أحمد وأبو داود ولفظه سجد بصلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. الحديث أخرجه كم آية أخي يا بني؟ سورة السجدة كمان 30 آية، وتروح بين 30 آية وبارك 30 آية والسجدة 30 آية، بارك الله فيك لا تنسى. طيب يقول هنا جزاكم الله خيرا، طيب. يقول الحديث أخرجه الطحاوي والحاكم وفي إسناد أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مثلث وهو لا يعرف، قال أبو داود في رواية الرملي عنه. طبعا سنن أبي داود لها رواة عدة منهم الرملي هذا وهي من أثبت الروايات. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلس، من أبو مجلس؟ ها؟ حميد بن إيه؟ أحمد بن لحظ السنوس أحسن دعوة. قال ولم يسمع منه، لكن عند الحاكم بن إسخاطي قال حافظه، ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس، والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية، وقد تقدم الخلاف في ذلك. يعني الحديث هذا في انقطاع، في ايه اللي هو حديث ابن عمر في انقطاع، اللي هو يعني سجد في صلاة الظهر وهي صلاة سرية، لكن فقه المسألة من ذاته من أساسه جواز السجود في الجهرية والسرية، وينتبه الإمام لأمر النفس والاضطرار، والحديث يدل على مشروعية التلاوة في الصلاة السرية، قد تقدم الخلاف في ذلك. باب سجود المستمع إذا سجد التالي، هذا باب من أبواب أحكام سجود التلاوة. وأنه إذا لم يسجد، لم يسجد يطرق المستمع، يطرق إذا لم يسجد القارئ. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة. والمقصود يا إخوة قراءة القارئ وسماعك له مباشرة بلا حائل، يعني كلش القارئ بيقرأ في راديو، في مذياع، في تلفاز، في قناة، في لا، هو المراد المباشرة، المراد المباشرة والحضور. بارك الله فيك. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، متفق عليه. ولمسلم في رواية في غير الصلاة قوله يقرأ علينا السورة، زاد البخاري في رواية ونحن عنده قوله لموضع جبهته، يعني من شدة الزحام، وقد اختلف في من لم يجد مكانا يسجد عليه، وقال ابن عمر يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق، وقال الذي يظهر لي والله أعلم أنه يشير إشارة ويومئ إيماء برأسه، ولا يلزم أن يسجد على ظهر أخيه، ليس معنى دليل فيها. بارك الله فيك. وسيأتي إن شاء الله سيأتي آراء الإعلام في العلم. نعم. صلاة الفرض والزحام لو في زحام فيها. صلاة الفرض، بارك الله فيك. الراجح ايضا انهم يومئون ايمانا، وليس معنى دليل انهم يسجدون على اتقوا الله من سلطان. عندنا بدائل، هي البدائل الايماء والنصر. النبي عليه الصلاه والسلام وجد رجلا مريضا لا يستطيع السجود بجبهته على راسه، وكان يضع وساده يتصله بالأرض، فأخذها فنزعها ورمها بها. أنا شوف ليس معنى ذلك، صح هذا قول من أقوال العلم أنهم يسجدون على ظهور بعضهم، لكنها ليس في هذا دليل مرفوع. ده مش فعل الصحابة ده؟ ها؟ مش فعل الصحابة هم سجدوا وربنا يعفو السلامة على ما ذكرش. ما ذكرش ده تفسير بس مش شرح، شرحا منه قال لك مامون يزبل على ظهر أخيه. ها؟ فين خليك من البركة ليه؟ قال له الموضع يعني مش الزحام أقول اختلف. جميل أو قال اختلف فيه من لم يجد اختلف شبهاً. ما كان يزبل على فقال ابن عمر ده قول ابن عمر. وإحنا عايزين قول مرفوع. أنا بتكلم عن أنا أعرف فيها آراء وأقوال. لكن هل هذا راجح؟ هل هذا عليه دليل مرفوع؟ ليس نعم الدليل المرفوع نرجع إلى الأحاديث المرفوعة التي فيها الإيماء والإشارة. يا أولى. والدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة ورماها من الرجل. طيب نقول هنا الشيخ من منا اليوم الذي يعني تطوع نفسه يثبت على ظهره هذا في الحرم بأحسن ساعات في الزحام مش هيقدر يعمل غير ان هو يثبت على الجنب الطواف ومثلا في الوقت الأحسن فعلا الإيماء والإشارة لا يمكنك الله نفس النص يا شيخ أنت البديل من السجود على الأرض هو الإيماء بل يا شيخ قربان خليكم على الحديث مرفوع على طول ده رأي ابن عمر ورأي جماعة من العلماء قل لكم إنه يسجد على ظهر الخير لكن ليس مرفوعا طيب هل رأي هو حجة لا ليس الأصل أن يكون حجة إذا لم يوجد مرفوع على طول بارك الله إذا لم يخالف مرفوعا إذا كذا الأول هو الصحابة أنواع وطبقات معنا في صحابي فقير في صحابي ليس كذا يختلف يعني عمر فقير أنا وليه فقير معنا المهم صحيح لكن مش قول حجة دائما لك أطال النفس دي كان ابن القيم رحمه الله في أعلام مقال هل قول الصحابي حجة أم لا؟ ده كلام طويل جدا طيب أول شيء خليك واقف المرفوعات أحسن وهي أرجح وأريح للنفس وأكثر اطمئنانا يقول وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق قال عطاء الزهري يؤخر حتى يرفع شوف إزاي يؤخر حتى يرفع ليه مش عايز يعني يزود على ظهري وبه قال أنا بس أنا يعني مش متخيل ها إن واحد مننا طوع نفسه يسجد على ظهر الخير من جهة عدة من جهة تمام قال أبي قال مالك والجمهور وهذا الخلاف في سجود الفريضة قال في الفتح وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذ شوف ازاي ما ذكرش ولذلك وقع الخلاف المذكور وقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام النجم وزاد فيه حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل قال الحافظ والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة شوف مش الحقيقة على سبيل المبالغة كأنه لم يبقى أحد إلا سجد قال وسياقها وأيضا يا إخوة لو أن الناس ازدحمت بهم مكان وأومأوا يظهر للناظر أنه سجد على ظهر الخير يظهر للناظر ولذلك ابن حجر فعلا كنت عايز أقول لكم أنه ليست الحقيقة إنما هي المبالغة طبعا هذا محمول أنه السجود هذا خارج الصلاة أصلا المكان مزدحم وضيق المكان ضيق وازدحم الناس طيب يقول هنا في انه لم يبقى احد الا سجد قال وسياق حديث الباب مشعل بان ذلك وقع مرارا ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني يعني ازدحام من روايه النسر بن مخرمه عن ابي قال اظهر اهل مكه الاسلام يعني في اول الباب حتى ان كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقرا السجده فيسجد ما يستطيع بعضهم ان يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكه وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الاسلام والروايه هذه الله اعلم هي تصح ولا تصح روايه الطبراني روايه ان اهل مكه اظهروا الاسلام هذا اصلا غير معقول. الروايه اصلا لا تقبل في اسنادها شيء، فيها شيء، فيها ضعف. قوله بغير صلاه قد تقدم انه تمسك بهذه الروايه من قال انه لا سجود للتلاوه بصلاه الفرض، وقد تقدم الجواب عليه. الصحيح مشروعيه سجود التلاوه بصلاه الفرض سواء كانت جاريه او سريه. الحديث يدل على مشروعيه السجود لمن سمع الايه التي يشرع فيها السجود اذا سجد القارئ لها. عن عطاء بن يسار ان رجلا قرا عند النبي عليه الصلاه والسلام السجده، سجد النبي عليه الصلاه والسلام ثم قرا اخر عنده السجده، اخر ثم قرا اخر عنده السجده فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قرا فلان عندك السجده فسجدت وقرات فلم تسجد، وقال النبي عليه الصلاه والسلام كنت امامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا، هو عن عطاء بن يسار، لان عطاء بن يسار ليس بصحابي. قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حبلان وهو غلام فقرا عليه سجده فقال اسجد فانك امامنا فيها. على كل حال حديث عطاء بن يسار يا اخوان في ضعف بسبب الارسال. قال الحديث اخرجه ابو داود في المراسيل، وقال البيهقي رواه قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره وقره ضعيف. واخرج ابن ابي شيبه من روايه ابن عجلان عن زيد بن اسلم قال ان غلاما قال عند النبي عليه الصلاه والسلام السجده فانتظر الغلام النبي عليه الصلاه والسلام فلما لم يسجد قال يا رسول الله ليس في هذه السجده سجود؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم بلى ولكنك كنت امامنا فيها ولو سجدت لسجدنا. قال حافظ الفتح رجال ثقات الا انه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قوله قال البخاري هذا الاثر ذكره البخاري تعليقا. وصلى سعيد بن منصور من ولدي مغيرة عن ابراهيم قال ابن حذلان بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. الحديث يدل على ان سجود التلاوة لا يشرع للسامع الا اذا سجد القارئ. قال ابن بطال اجمع على ان القارئ اذا سجد لزم المستمع ان يسجد. وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة، والى اشتراط ذلك ذهب العتره ابو حنيفه الشافعي واصحابه، لكن الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك. وقال الشافعي في البويطي لا اؤكد على السامع كما اؤكد على المستمع. المستمع ايه؟ قاصد، مستمع قاصد ومنصف، خلاف السامع، فرق بين السامع والمستمع. قال وقد روى البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين وسلمان الفارسي ان السجود انما يشرع لمن استمع. كذلك روى البيهقي وابن ابي شيبه عن ابن عباس وعن زيد بن ثابت قال قرات عن النبي عليه الصلاه والسلام النجم فلم يسجد فيها. روى الجماعه الا ابن مالك وروى الدرقطني وقال فلم يسجد منا احد. الحديث احتج به من قال ان المفصل لا يشرع في سجود التلاوه. قد ذكرنا في المفصل كم سجده؟ النجم واحد، الانشقاق واحده، العلق واحده، 15 لا في المفصل عدوا لنا في المفصل النجم العلق الانشقاق واحده واحد غير هذه من عندنا استحضروا. طب استحضروا ما فيش؟ طب استحضروا بس النجم واحد خلصت، ها الانشقاق واحد، العلق واحدة، ما فينا هذا؟ طيب بارك الله. يقول جزاكم الله خيرا، يقول الحديث احتج به من قال ان المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوه. النبي عليه الصلاه والسلام سجد في النجم وطرح، سجد وهي وطن. قال إن المفصل لا يشرع في سجود التلاوة، وهم المالكي والشافعي في أحد قوله كما تقدم. احتج به أيضا من خص سورة النجم بعدم السجود وهو مخاوف، وجيب عن ذلك بأن تركه صلى الله عليه وسلم للسجود في هذه الحالات يدل على تركه مطلقا، احتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء، ولا وأنا كما قلت لكم لا يسقر، نعم، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ لم يسجد، أو لكون الترك لبيان الجواز، وصح الترك لبيان الجواز. قال الحافظ الفتحي وهذا أرجح الاحتمالات دون الأخير، الأخير، وبه جزم الشافعي. قد تقدم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس. وروى البزار والطرقطني عن أبي هريرة أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بسورة النجم، سجدنا معه. قال في الفتح ورجال الثقات. وروى ابن مردوي بإسناد حسن والحافظ عن أبي هريرة أنه سجد بخاتمة النجم، فسأل عن ذلك فقال إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. قد تقدم أن أبا هريرة لما أسلم سنة 70 من الهجرة. فاستدل المصنف رحمه الله بحديث الباب على عدم وجوب السجود، فقال مضبط وحجته بأن السجود لا يجب انتهاء. واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة في القرآن كما في ثانية الحج وخاتمة النجم وسورة اقرأ، إن فيها الأوامر لا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوة. وأيضا قال بوجوب أبو حنيفة لا يقول بوجوب السجود في ثانية الحج كما تقدم، مقتضى دليل هذا أن يكون أن تكون واجبا. على كل حال السجود مستحب، السجود مستحب، لو فعل أثيب أجر، لو ترك لا حرج عليه. باب السجود على الدابة، يعني جواز السجود على الدابة، وبيان أنه لا يجب بحال لو سجود التلاوة. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. رواه أبو داود. الحديث في إسناد مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وبعضه غير واحد من الأئمة. قوله السجد في الأرض ومنهم السجد في الأرض، قوله لا يسجد على يده في جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة، ودل على جواز سجود التلاوة لمن كان راكبا من دون نزول، لأن التطوعات على الراحلة جائزة كما تقدم هذا منها. وعن عمر أنه طلع المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد سجد الناس حتى إذا كانت الجمعة قابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. الأثر أخرجه أيضا مالك في الموطأ والبيهقي وابن عين في مستخرجه وابن أبي شيبة، واستدل به القائلون بعدم الوجوب، وأجابت الحنفية على قاعدتين في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. قال في طبعا الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، والصحيح أنهما سواء لا يستلزم نفي الوجوب. قال في الفتح وتعقب أنه اصطلاح لهم حادث، إذا هم قالوا السجود واجب، وهذا قول لا نرجحه ولا نقول به، والصواب أن السجود مستحب. قال وتعقب أنه اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما، ويغني عن هذا قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه. تعقب أيضا بقوله إلا أن شاء، فإنه يدل على أن المرأة مخير في السجود فلا يكون واجبا. وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن شاء قراءتها فتجب. قال الحافظ ولا يخفى بعده، ويرد لأننا نتكلم على الإجابة الشرعية والإجابة من الله مش الإجابة من نفسك أنت. قال الحافظ ولا يخفى بعده ويرد أيضا قوله فلا إثم عليه، فإن انتفاء الإثم عن من ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه. واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه، لأن الظاهر أنه استثناء من قول لم يفرض، وأجيب أنه استثناء منقطع، ومعناه لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا يقال لاستدلاله قول عمر على عدم الوجوب ليكون مثبتا للمفروض، لأنه قول صحابي ولا حجة فيه، لأنه يقال أولا إن ليه؟ لأن كلام عمر موافق للأدلة المرفوعة أن هذا السجود لا يصل إلى حد الإيجاب، يصل إلى حد الإيجاب، وأن تاركه لا يأثم. الأدلة المرفوعة تدل على كلام عمر، وما حكاه عمر وما أفتى به إنما هو تلخيص للأحاديث المرفوعة. يقول وهو طيب، هنا بارك الله فيكم، لأنه قول صحابي ولا حجة فيه، لأنه قال أولا من القائل بالوجوب، ومن حنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة مطلقا، وثانيا أن تصريحه بعدم فرضية بعدم الإثم على التارك، يعني كلام عمر هذا حجة على الحنفية القائلين بالإيجاب. يقول إن القائل بالوجوب ومن حنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة، وثانيا فلماذا لم يعتبروا كلام عمر هنا أنه لا يأثم، وثانيا أن تصريحه بعدم فرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك، وهذا يسمى بالإجماع السكوتي. والأثر يعني لا يعلم لعمر في هذا مخالف من الصحابة، والأثر أيضا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز، لكن يا إخوة أيضا لما تقرأ القرآن في الخطبة مش معناه تتلو تلاوته، لا، ليس هذا من السنة، أو تجوده تجويدا، ليس هذا من السنة. قرأ بعض الخطباء عندما يستشهد بآية في الخطبة يتلوها تلاوة ويجودها تجويدا، ليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بتلاوة الآيات داخل الصلاة، تلاوة الآيات داخل الصلاة، وخارج الصلاة إذا قرأ فاقرأ بتجويد وتلاوة، لكن الخطبة استشهاد، فيها استشهاد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد بالآيات داخل الخطبة، ولم يؤثر عنه أنه كان يجودها أو يتلوها تلاوة، إنما يقرأها استشهادا، يخاطب بها الناس، يخاطب بها الناس. وذلك في بعض المحاضرات تجد بعض المطبرة يجود الآية تجويدا بين ثنايا كلامه، ليس هذا من السنة، إنما هذا أمر لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يستشهد بالآية وهو على المنبر ويأخذ الحسن والحسين، ينزل يأخذ الحسن والحسين، لا يناسب نزوله وأخذ الحسن والحسين التلاوة التجويد، إن من أموالكم وأولادكم فتنة، وأخذ الحسن والحسين ورفعهما على المنبر يوم الجمعة، ويتحرك وينزل ويصعد يقرأ الآية، يصور كده لو كان يتلوها تلاوة وهو ينزل من المنبر عشان يأخذ الحسن والحسين، هذا منافي تماما لأمر التلاوة والتجويد الذي نراه في هذا العصر من بعض الخطباء والمحاضرين. قال كما قال، والأثر أيضا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده، كيف لم يتمكن من السجود فوق المنبر، وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجد، وهذا الأثر وارد عليه. باب التكبير للسجود وما يقول فيه، يعني هل يا إخوة يكبر أو لا إذا أراد السجود لتلاوة سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، هذه مسألة يعني نحتاج إليه، هل يكبر أو لا يكبر، أو ينزل بلا تكبير ويعتذر منه بلا تكبير، لا الصواب ينزل بتكبير ويعتذر منه تكبير. عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر للسجدة كبر وسجد وسجدنا. هذا الحديث في ضعف، أنا هنجري بين أيدين الآن هضة. لكن العمل يا إخوة، العمل على الأحاديث الأخرى، عموم الأحاديث الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. كان يكبر إيه؟ هذا حديث على منوال الحديث. وهناك آثار عن الصحابة في أمر التكبير إذا سجد لسجود التلاوة وإذا اعتدل منه. يعني يقول لأن ترى بعض الأئمة يقرأ الآية وترى يخر إيه؟ ساجدا بلا تكبير، وينتهي من السجود واعتدل بلا تكبير. هذا خطأ، هذا خطأ. والصواب أن يكبر إذا نزل وإذا اعتدل. قال والحديث في إسناده من؟ العمري، عبد الله بن عمر المكبر، وضعيف أخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرة، والمصغر ثقة، لكن الصواب أنه المكبر، والمكبر ضعف. ولهذا احنا معنا عبد الله بن عمر العمري، ومعنا عبيد الله بن عمر العمري. عبيد الله ثقة، وعبد الله أخوه ضعيف. قال لكن وقع عنده مصغرا، والمصغر ثقة، بس وقع عنده مصغرا يعني تصحيفا وما إلى ذلك. ولهذا قال على شرط الشيخين، قال الحافظ أصول الصحيحين حديث ابن عمر بلفظ آخر، قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه إيه؟ هذا حديث. قال أخرجه مسلم من عبد الله العمري المذكور في الصحيح، لكن مقرونا بأخيه عبيد الله. والحديث يدل على أنه يشرع التكبير بالسجود التلاوتي، وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي. قال أبو طالب ونكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل، وحكى في البحر أو حكي في البحر عن العذرة أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم، صحيح. وقال بعض أصحاب الشافعي بل يتشهد ويسلم في الصلاة. قال بعض أصحاب الشافعي يسلم غسل التحليل على التحريم ولا تشهد إلا دليل، ولو في السائر وجهان يومع للعذر ويسجد، إذ الإيماء ليس بسجود وبالاستغناء عن الركوع. قولان الهدوية والشافعية لا يغني إذ لم يؤثر. وقال أبو حنيفة يغني إذا القصد الخضوع. أول شيء يقول سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة، استقبال قبلة، والحذر من أوقات النهي وما إلى ذلك. الأمر الثاني يا إخوة جزاكم الله خيرا، يكبر إذا نزل ويكبر إذا اعتدل، وليس فيه تسليم وليس فيه تشهد وليس فيه تشهد. قال وعن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سبعه وبصره بحوله وقوته رواه خمسة إلا ابن ماجه صحابة الترمذي. وعن ابن عباس قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل الشجرة، فقلت فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ السجدة فسجد، سمعت يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة، وهو ابن ماجه والترمذي وزاد به وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن، قال في آخره ثلاثا، وزاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخلقين، وزاد البيهقي وصوره بعد قوله خلقه، ولمسلم نحوه من حديث علي في سجود الصلاة، فتقدم للنسائي أيضا نحو من حديث جابر في سجود الصلاة أيضا. الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي في جهالة وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي واختلف في وصله إلى السائل، وصور الدارقطني بليلة رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم وذكر الحديث. والحديثان يدلان على مشروعية الذكر سجود التلاوة بما اشتمل عليه، فإذا ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، ده كلام جميل الشوكاني، قد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد ان يكونوا جميعا متوضئين، وايضا قد كان يسجد مع المشركون كما تقدم وهم انجاز لا يصح وضوءهم. وقد روى البخاري عن ابن عمر انه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن ابي شيبه. واما ما روى البيهقي عنه باسناد قال في المتن صحيح انه قال لا يسجد الرجل الا وهو طاهر، فيجمع بينهما بما قال حافظ من حمله على الطهاره الكبرى او على حاله الاختيار، والاول على الضروره. وهكذا ليس من احاديث ما يدل على اعتبار طهاره الثياب والمكان. واما ستر العوره واستقبال مع الامكان فقيل انه معتبر متفق. قال في الفتح لم يوافق ابن عمر احد على جواز السجود بلا وضوء الا الشعبي. اخرجه ابن ابي شيبه عنه بسند صحيح. في الحقيقه الادله ترجح هذا، واللي هو ايه؟ على غير طهاره، على غير وضوء. واخرج ايضا عن ابي عبد الرحمن السلمي انه كان يقرا السجده ثم يسجد وهو على غير وضوء الى غير قبله، ويمشي ويومي وايماء. ومن الموافقين ابن عمر من اهل البيت ابو طالب والمنصور بالله. فائده اخرى، روي عن بعض الصحابه انه يكره سجود التلاوه في الاوقات المكروهه، الظاهر عدم الكراهه، لان السجود المذكور ليس بصلاه الاحاديث الوارده بالنهي مختصه بالصلاه. الى هنا ايها الاخوه الكرام ينتهي درسنا اليوم. باذن الله غدا صباحا باذن الله مع باب سجود الشكر ما يتعلق به من احكام الشرع. ودروسنا اليوم في مسجد علي مع مدورة طيبه ان شاء الله في كتاب الفقه الميسر. وكذا دروسنا بعد المغرب ان شاء الله العشاء في دنياكم القديمه بدار الجامعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.